بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: إن طاووسا كان يكره أنين المريض، ويقول هذا أحمد بن ابن حنبل في مرضه: إن طاووسا كان يكره حنبل مصروف ولا هو مصروف؟ ليه؟ ها؟ مضاف إليه غلطان بن حنبل عالمي والعدل، تقول حنبل الثوب، هذا عندك مضاف إليه يصرف، لكن هو مضاف هو مضاف إليه، هنا غلطان عندك. أحمد بن حنبل، نعم. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: إن طاووسا كان يكره أنين المريض، ويقول إنه شكوى. مضاف إليه، نعم، بن حنبل، بن حنبل، نعم. أيوه. فما أن أحمد حتى مات. فما أن أحمد حتى مات. لكن ما في بس لو أن الشخص مسلم صحيح البخاري كان في مرض موت يقول ورأسه، ما في بس، نعم. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عندنا شكوى وعندنا إخبار، الإخبار ما في بأس. لو ذهب شخص الطبيب وقال في ألم في رأسي عند النوم ونحو ذلك، هذه ما هي شكوى، هذه إخبار ليعطيه الدواء. أما الشكوى لا، فيه نوع من التجزع على القضاء والقدر، نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل. إذا كان مسلم يقول: أنا أوعك كما يوعك رجلان منكم، هذا إخبار ما هي شكوى، يعني ألمي شديد أشد من ألمكم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. نعم، غفر الله عنه. نعم. ومن دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. وفي الدعاء الذي ما أعرف أن هذا الحديث صح. نعم. نعم. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الطائف، وما يتناقله بعض الناس من المسلم دخل الطائف ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه ما يصح، وإنما يذكر في السيرة منقطعا. لذلك المسلم لم يثبت أن دخل الطائف، إنما وصل إلى قريب من الجبال تحت، وأتاه ملك الجبال واستأذن يطبق عليهم الخشبين، أما صعد لا، إلى جبال الطائف ما صعد. وهذا الحديث لذكر اللي سيذكر عنه المصنف ضعيف. نعم. اللهم إليك. وما الدعاء؟ وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، لم يثبت أذية الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم برمي بالحجارة، لا، أو طرده، لا، وأن دخل في بستان أحدهم، لا. نعم. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يعني أقصى ما وصله في حنين في الغزوة، وفي بداية الدعوة قرن الثعلب تحت ما ارتفع ما صعد الجبال، صحيح البخاري. نعم. قال صحيح البخاري: عائشة تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشد ما لقيت من قومك؟ فقال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وأشد ما لقيت عرضت نفسي على عبدي يا ليل فلم يجبني، فسرت وأنا مغموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعلب، فأتاني ملك الجبال فرفعت رأسي وقال: أنا ملك الجبال، فإن أذنت لي أن أطبق الخشبين عليهما فعلت، قال: بل استأني بهم فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابي من يقول لا إله إلا الله. هذا في أول الدعوة ما صعد جبل، يعني جبل الطائف. نعم.

وفعل ذلك لحبه لها، هذه المحبة الشركية. نعم نعم. فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره ذلك الله يقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، لماذا وصف المؤمن بالعز لاستغنائه عن غيرهم؟ نعم. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. نعم. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ولو أكره على يعني المملوك. لكم سلم قال فله أجر مرتان. نعم. ولو أكره على التكلم بالكفر ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. نعم. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. نعم. نعم. فالحرية حرية القلب. نعم. هذه قاعدة يذكر الشيخ الإسلام لكن نبدأ فيها غدا إن شاء الله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.